بعض المؤمنين يكثر من الذرية، وهذا أمر مطلوب. لا تخاف، لا تخف على الرزق وغيره، رزقهم على رب العالمين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الذي يغض بصره يبقى قلبه سليما. سفر المعصية، تذهب إلى سفرة محرمة، تنام الليل، رب العالمين يبغضك. لما أغضب؟ ومتى أغضب؟ وكيف أغضب؟ وكيف أصب غضبي؟ هذه المراحل الأربع إن اجتزتها بنجاح فأنت حليم، وإلا اذهب عالج نفسك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم بأحسن قبوله، وجعل شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا منذ أن خلقنا. هذه أمنيتنا طلبنا في هذا الشهر الكريم دائما وأبدا. حديثنا حول القرآن الكريم وكيفية التزود من هذه المائدة المباركة. في بعض المضامين الروائية ورد هذا المعنى، أن الإنسان الذي يشتاق إلى حديث الرب معه فليقرأ كتاب الله عز وجل. القضية إخواني ليست قضية التلاوة المجردة، أن يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل لحيازة الأجر مثلا، لإهداء شيء للموتى مثلا، هذه النية لا تجعلك تتقن تلاوة كتاب الله عز وجل. الغرض الأساسي من التلاوة أولا أن تسمع كلام الله عز وجل، أن تتملى خطاب الله عز وجل لك، وثانيا تعقد العزم والنية على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. طبيعي ما قلناه آنفا يحتاج إلى أن نعلم موقع الكتاب من سنة النبي وأهل بيته. نأخذ جولة في الروايات التي تتناول كتاب الله عز وجل. أولا، أمير المؤمنين يصف القرآن قائلا: جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. إذن الذي له عطش باطني، عطش علمي، الذي يريد أن يعيش البهجة الباطنية، الربيع فيها بهجة، من أراد البهجة الباطنية والنور الباطني عليه بكتاب الله عز وجل. إذن من أراد أن يستفيد من كتاب الله سبحانه لابد أن يعيش هذا العطش الباطني الذي لا يهمه طريق الكمال، لا يهمه طريق المجاهدة، ما له والقرآن الكريم، هذا مشغول بالأباطيل باللهو واللعب. من يريد أن يكون في جادة الكمال والعبودية طبيعي أنه يبحث عن معالم العبودية من خلال كتاب الله عز وجل. ودواء جعله الله، يعني دواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلما. من يعيش حالة المرض يعترف أنه مريض في باطنه. طبيعي هذا الإنسان يبحث عن علاج لعلته، والشفاء لعلل الباطن لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال كتاب الله عز وجل. أيضا من الروايات المعرفة للقرآن الكريم حديثنا حول القرآن على ضوء السنة، ما أجمل أن يكون أحد الثقلين مبينا للثقل الآخر. العترة تبين وزن القرآن الكريم، ومن أدرى من النبي وآله في معرفة كتاب الله عز وجل. إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه الذي أمضى ما بقي من حياته بعد واقعة كربلاء، الإمام كان في المدينة تقريبا تحت الإقامة الجبرية بأعين الظالمين. نعم، بنو أمية حكموا تلك المنطقة بعد استشهاد الحسين عليه السلام، وكان الإمام يعيش تلك المرحلة. أنس الإمام كان بالدعاء وتلاوة القرآن والعبادة. طبعا هذا لم يكن ينافي أن يكون للإمام دور في تربية أصحابه من كان معه. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. الإمام لو كان في جزيرة نائية بل على الأرض، ولكن مات من على وجه الأرض، مثلا جرى ما جرى كأيام نوح، البشرية أغرقت، يقول الإمام: لو كان معي القرآن لا استوحش. ما بال البعض يذهب إلى سفرة، إلى دراسة، إلى علاج، يسجن في المستشفى، في المنزل أهله يذهبون عنه في سفر. المؤمن إذا قال: أنا مستوحش للفراغ والوحدة، هذا الكلام يكشف عن نقص في وجوده. من كان في طريق الكمال والتكامل لا يقول هذا الكلام. إمامنا يقول: الإنسان لا يستوحش مع القرآن الكريم. القرآن الكريم نفسه يبين أيضا حالة المؤمن عند تلاوته لكتاب الله عز وجل. أنا واقعا عندما أصل لهذه الآية أحدنا يستحي من نفسه: نحن ما علاقتنا بالقرآن؟ ما وزن القرآن عندنا؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن الكريم عندما يتلى حتى ظواهر الأبدان، أبدان المؤمنين التالين لكتاب الله عز وجل، أبدانهم تتفاعل مع ذكر الله، تقشعر منه الجلود. عندما يواجهك منظر مفزع، ألا ترى قشعريرة في الجلد؟ يقف شعرك مثلا، المنظر المفزع هكذا. الجسم يتفاعل مع المعاني الباطنية، الفزع يوجب القشعريرة، الفزع الدنيوي. المؤمن فزعه من أهوال القيامة أيضا يجعل جلده يقشعر، فزعه من الطرد من الرحمة، خوفه من السقوط عن العين الإلهية، كل هذا من موجبات اضطراب المؤمن. الإنسان الذي أعطي القرآن، الآن حفظ القرآن، تلا القرآن، سيأتي بعد قليل من هم حملة القرآن. من أعطي الشيء في عالم القرآن الآن حفظا تدبرا تفسيرا، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم الصغيرا وصغر كبيرا. يعني بعبارة أخرى هكذا نفهم أن الذي أودع صدره القرآن، الذي حفظ القرآن، الذي تعلم القرآن، الذي فسر القرآن، هذا شغله مع أشرف الكتب. إنسان يفسر كتابا في الفيزياء، يشرح كتابا في الرياضيات مثلا، حتى قل هكذا يحشي كتابا في الفقه، القضية في دائرة. أشرف الكتاب كتاب رب العالمين. من يفسر القرآن وكان تفسيره أحسن تفسير لكتاب الله، قل وأنت مطمئن هذا أشرف كتاب على وجه الأرض، أعني أشرف كتاب بشري. لو أن اليوم، لو أن في هذه السنة، لو في هذه الأعوام وجد من كتب تفسيرا قيل في عن تفسيره إن هذا أفضل تفسير لكتاب الله عز وجل، كتابه هذا في ذلك العام أفضل مؤلف على وجه الأرض. لما؟ لأن كتابه أفضل تفسير لأعظم كتاب وهو كلام الله عز وجل. إذن كل عمل متعلق بالقرآن تفسيرا تلاوة إلى أي أمر آخر من شؤون القرآن، هذه الأمور كلها خالدة بخلود القرآن الكريم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن القرآن: مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. لو أن إنسانا جلس على مائدة، تعبير النبي تعبير دقيق كعادته، المائدة ليست للنظر، ليست للمباهات. أنت عندما تجلس على مائدة وتنظر إليها وتقوم، ما حققت الغرض من المجيء إلى المائدة. إذن المائدة تمد لتؤكل، القرآن مائدة مأدبة. من تلا القرآن ولم يتزود من هذه المأدبة فقد خرج فقيرا من هذه المأدبة العظمى. إذن الفخر كل الفاخر أن تتزود من القرآن لمسيرة القرب من الله عز وجل. من الروايات التي تبين لنا علاقة القرآن بالإنسان بناء أن تكون من الذين تغرس القرآن ولو لفظا ولو تلاوة في نفس الطفل في أول سنوات نشأته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجعل حق الولد على الوالد أولا أن يحسن اسمه. بعض المؤمنين أبوه يسميه اسما لا معنى له، أو اسما لا يدل على معنى يعتد به، يسميه باسم أحد مثلا ممن هو لا يمت إلى الإسلام بصلة، هذا عندما يكبر يستحي من اسمه ويقول في قرارة نفسه: لعلها كذا غفر الله لأبي بهذه التسمية التي لا معنى لها. إذن حق الولد على الوالد أولا أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. جرأة الولد على الوالد تدعوه إلى العقوق في كبره. اتفاقا هذه رواية مروية بهذا المضمون. بعض الآباء يتجاسر عليه ولده، مثلا يقول قولا فاحشا يضرب أباه ولو كان طفلا صغيرا، هذه الجرأة على الوالد من مقدمات العقوق في الكبار. إذن حسن الأدب، عنف حيث يرجح التعنيف، كن رفيقا حيث يرجح الرفق، كن أنيسا صديقا إلى آخره في موضعه. وثالثا ويعلمه القرآن. نعم، هكذا بعض الآباء يهتم بطعام ولده، بمدرسته، بصحته، بثوبه، بمظهره، حتى بشعر رأسه. ولكن الطفل يبلغ العاشرة والزيادة وهو لا يعلم الفاتحة والسورة، لا يعلم كيف يصلي. أي أدب هذا؟ هذا الأب مقصر في حق ولده. ولهذا بعض من يلوم أولاده في الكبر، هكذا نقول لهم: انظر ماذا صنعت في صغره. إهمالك إياه في الصغر هذا نتيجته. وعدناكم بتفسير حملة القرآن، الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. طبيعي الذي يكون مميزا من أهل الجنة وهو حامل للقرآن لا بد أن يكون هذا الحامل معنى مميزا، أن يكون الإنسان كالببغاء يتلو القرآن حفظا من دون تدبر، من دون عمل. طبعا هذه درجة لا بأس بها، نحن لا ننتقص حفظ القرآن، ولكن الحفظ لا للحفظ، لا للتبجح، لا لأخذ الجوائز في المسابقات مثلا. النبي في رواية منسوبة إليه يقول: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله. العبارة تبين ما معنى حمل القرآن: الملبوسون بنور الله عز وجل. إذن حامل القرآن له نور، حامل القرآن محفوف بالنور الإلهي، وهذا المعنى لا ينسجم إلا نعم إلا هذا المعنى لا ينسجم إلا مع من حفظ القرآن بمعنى العمل به والتدبر في آياته. أيضا من المحطات القرآنية في تراث أهل البيت عليهم السلام، لا مانع بل من الراجح أن يزين الإنسان القرآن بالصوت الحسن. الروايات في هذا المجال اتفاقا متعددة، بعضها عن الخاصة بعضها عن العامة. إن حسن الصوت زينة القرآن منسوبة إلى النبي: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، زينوا القرآن بأصواتكم إلى آخر. هذه الروايات منقولة في كتب العامة، وفي كتبنا أيضا هذا المعنى موجود: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حسن الصوت. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا بالقرآن. يعني الإمام زين العابدين عندما كان يقرأ القرآن كان يقرأه بصوت حسن، بصوت جميل، إلى درجة الإمام الصادق يصف حال جده عليهم السلام يقول: وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته. ما هذه القراءة الجاذبة؟ الساقي أو السقاء يمر هكذا ليعيش من عمله، ولكن عندما كان يسمع صوت إمامنا زين العابدين كان يقف ليستمع القرآن، وكان أبو جعفر يعني والده أحسن الناس صوتا. إذن الصوت الحسن من شيم الأنبياء الرأي السابقة، ومن شيم الأوصياء، هنيئا لمن رزق هذه النعمة. كذلك من المحطات القرآنية في تراث أهل البيت، القرآن يتلى بهذا الفم، بالفكين، باللسان، بالشفتين، هذا طريق القرآن. النبي الأكرم يقول نظفوا طريق القرآن، يعني بذلك أن يستاك الإنسان قبل تلاوته لكتاب الله عز وجل. إذن من مجموع ما ذكر يعلم هذا المعنى، أن الذي يشتاق إلى ربه يشتاق للحديث معه، يناجي ربه من خلال الصلاة بين يديه. الصلاة حديث العبد مع الرب، وإذا فاضت أشواقه ليسمع كلام الله عز وجل معه، نعم يفتح كتاب الله عز وجل ليسمع كلام الله ويستمتع بقوله. وأخيرا نقول صحيح الذين فسروا القرآن هؤلاء من المتخصصين بالعلم في العلم، الذين درسوا البلاغة والنحو أمضوا عمرهم في الحوزات العلمية من شتى الأصناف، الذي وصل إلى مقام التفسير ما وصل إلا بالمعاناة. ولكن المؤمن بإمكانه أن يناجي ربه قائلا في جوف الليل في ساعة السحر، اتفاقا تلاوة القرآن في ساعة السحر له وقع مميز. سأل الله عز وجل أن يفتح لك نورا من كتابه، أن يفهمك شيئا من أسرار كتابه. نعم المؤمن قد يقرأ الآية يكتشف فيها معنى لم يخطر على بال مفسر. رب العالمين بناؤه على التفضل على من يحمل وعاء مباركا نظيفا. القلوب أوعية أحسنها أوعاها، هنيئا لمن كان وعاؤه محلا لنزول أنوار كتاب الله عز وجل. اللهم لا تفرق بيننا وبين كتابك وعترة نبيك. اللهم عرفنا كتابك كما تحب وترضى، لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.